إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اجعلني وإياكم من الفائزين. خطبتنا لهذه الجمعة إن شاء الله تعالى تتعلق بسورة الإخلاص التي تضمنت ثلث القرآن الكريم، وثلث القرآن الكريم هو التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله تعالى، وتلك هي رسالة جميع الأنبياء والرسل. وفي هذه السورة الكريمة الرد الشافي والكافي على اليهود والنصارى والمشركين مهما تعددت معبوداتهم ومذاهبهم ومللهم ونحلهم. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، الحمد لله الذي نهانا عن التشبه بأهل الكتاب وجعل لنا من ديننا ما فيه عبرة لأولي الألباب، وعلمنا بكتابه وبرسوله الحكمة وفصل الخطاب. الحمد لله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه في الأرض ولا في السماء، بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، به نعتصم وإليه نلجأ، وهو ربنا ورب كل شيء ومليكه، وهو مولانا الحق لا مولى لنا سواه، نعم المولى ونعم النصير. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمولى في اللغة يعني الناصر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من عبد الله ووحده ومجده وبالغ في الثناء عليه. عبد ربه على ملة خليل الله إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين، عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم ومحبيهم إلى يوم الدين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، أحمد إليكم الله وأشكره وأثني عليه بما هو أهله على أن جعلنا له مسلمين وبه مؤمنين وبحمده مسبحين ولاسمه الأعظم مفردين وموحدين، بيد أن من حولنا من أهل الكتاب يهود ونصارى، بين أن من حولنا من أهل الكتاب يهود ونصارى ومن استن بسنتهم أو خالف طرقهم ومناهجهم من المشركين كالبوذيين والصابئة وغير هؤلاء الموجودون الآن في العالم، يتخبطون ويترددون ويعمهون في ظلمات من العقائد، في ظلمات من العقائد الضالة والمبادئ الفاسدة التي يفترون بها على الله وعلى رسله الكذب. ما أنزل الله بها من سلطان. فمرة يقولون الله ثالث ثلاثة، ويعنون بذلك الأب والابن وروح القدس، فيعبدون كلا على حدة. ومرة يعبدون المسيح ابن مريم ويدعونه وحده غلوا وإطراء وتجاوزا للحدود التي رسمها الله لأنبيائه ورسله. ومرة يقدسون مريم ويجاوزون بها حدود البشرية. وفي هذا كله يقول الله جل جلاله: وتفرد ذكره وتقدست أسماؤه وعنت له الوجوه وأسلم له كل شيء طوعا وكرها. يقول مخاطبا أهل الكتاب من يهود ونصارى في الآيات من سورة النساء: اسمعوها وبلغوها إن استطعتم إلى هؤلاء الضالين لعلهم يرجعون. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو هو المبالغة في المدح حتى يخرج الممدوح عن حده الشرعي، وهذا الذي حدث بينهم وبين عيسى بن مريم. مدحوه حتى قالوا هو ابن الله. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد، يعني معبود واحد، هو الذي تقبل عبادته، وما عبد من دونه فباطل، وذهبت تلك العبادة سدى وضياعا وهباء. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي أنهم لا يستكبرون عن عبادة الله، ولا يمتنعون عنها. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، يحشرهم إلى العذاب، إلى النار، إذا استنكفوا واستكبروا عن عبادة الله وحده، أو إذا عبدوا غيره معه. هذا هو المسيح ابن مريم، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لا يزيد شيئا على هذه الأوصاف القرآنية، وكل زيادة حدثت فهي زور وبهتان وافتراء على الله وإفك عظيم وقول مردود على أصحابه. ولو تأمل هؤلاء جيدا في الأمر لوجدوا ما يقول به القرآن الكريم هو الحق الأبلج والنور الأوهج. فما المسيح إلا مخلوق من مخلوقات الله الدالة على عظمته وعجيب قدرته. فالله تعالى يخلق من ذكر وأنثى كما هو حالنا جميعا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ويخلق من ذكر دون أنثى كما هي حالة أمنا الأولى، خلقت من ضلع آدم، أي من ذكر دون أنثى. قال الله تعالى: وخلق منها زوجها ويخلق من أنثى دون ذكر، كما هو حال المسيح عليه السلام. أمه مريم ولا أب له، ويخلق من غير ذكر ولا أنثى، كما هو حال آدم عليه السلام. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، من تراب. فيا أهل الكتاب، قد كفرتم بالله ورسله وقلتم على مريم بهتانا كبيرا، فماذا يضركم لو تراجعتم وتبتم وقلتم مثل ما يقول هذا الكتاب ومثل ما يقول هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ومثل ما تقول أمته التابعة له الراشدة على منهاجه؟ لقد كفرتم، سواء أفردتم عيسى بالألوهية أو قلتم هو واحد من ثلاثة، فما الله إلا إله واحد. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. انظر كيف بين الله الآيات، كلام أوضح من الشمس في ظاهرة النهار، كلام مفهوم عند كل الناس، حتى الذين لهم صلة ضعيفة باللغة يفهمون هذا الكلام. انتهوا خيرا لكم، ولكن أنى يؤفكون. أنى يؤفكون يعني أنى يصرفون عن عقيدتهم هذه، أنى كيف ومتى. فهم مستصحبون لهذه العقيدة أبا عن جد، خلفا عن سلف، لا ينفكون عنها ولا يتخلون عنها. ويوجد منهم في كل جيل من يستمسك بها ولو عصبية، كحالهم الآن. الآن هو مرتد عن المسيحية، العالم الغربي الصليبي، الأجداد ديالهم كانوا صليبيين حقيقة وكانوا مسيحيين حقيقة، لكن هذهم الآن علمانيين، ارتدوا. لم تبقى هذه الشعائر وهذه الطقوس إلا رموز فقط، ولم تبقى تلك الكنائس تشغل في طقوسهم وخرافاتهم، هي مغلقة الآن، أبوابها مغلقة، لا يؤمها أحد، لا يوم الأحد ولا يوم السبت ولا في أي وقت من الأوقات. ومع ذلك فيهم، وخصوصا منهم الفاتيكان يحرصون على أن تبقى هذه العقيدة الفاسدة، كما يحرص أيضا اليهود على أن تبقى عقيدتهم الفاسدة، وفيهم من يكرسها ويحتفظ بها ويعلمها للأجيال، فأنى يؤفكون، سوف لا يؤفكون عنها حتى يدخلون النار يوم القيامة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ فيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه كانت دائما رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والحكام والزعماء في زمانه، يدعوهم بها إلى ترك ما عندهم وما وجدوا عليه آباءهم من الشرك، وإلى الدخول في أمة التوحيد وفي رسالة التوحيد والالتزام بها، فهي الوحيدة المنجية من النار، وغيرها أصحابه لن ينجو أبداً من النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. اللهم نعوذ بوجهك الكريم من النار، ونسألك أن تحيينا مسلمين وتميتنا مسلمين موحدين لا نشرك بك شيئاً، حتى نلقاك وأنت عنا راض يا رب العالمين. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل ذكره في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. اتفق كثير من أهل العلم بأن المقصود بالكلمة الطيبة في هذه الآية هي كلمة التوحيد المباركة، لا إله إلا الله. ولست مبالغا ولا مغاليا ولا مدعيا إذا قلت إن عقيدة أهل السنة والجماعة هي أفضل عقيدة على وجه الأرض، بل هي العقيدة الوحيدة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وغيرها مردود على أصحابه. وما عدا هذه العقيدة أخلاط وضلالات وعمايات. عقيدة أهل السنة هي المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هادي. عقيدة أهل السنة هي العقيدة الموافقة للفطرة، وما سواها مضطرب ليس له وجهة، وكل حزب بما لديهم فريق. فالحمد لله على شرف الانتماء إليها، نسأل الله تعالى مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. فاتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أبو حامد رحمه الله تعالى: الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد ذي العرش المجيد والبطش الشديد الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم من ظلمات التشكيك والترديد السالك بهم إلى اتباع رسولهم المصطفى واقتفاء آثار صحبه الأكرمين بالتأييد المتجلي لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يردها إلا كل كافر عنيد، والتي يفهمها كل من ألقى السمع وهو شهيد. المعروف لديهم بأنه واحد في ذاته وصفاته لا شريك له، فرد لا مثيل له، صمد لا ضد له، منفرد لا ند له، وأنه قديم لا أول له، أزلي لا بداية له، مستمر لا نهاية له ولا آخر له، قيوم لا انقطاع له، دائم لا انصرام له، لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال والجمال والكمال، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة من طريق أبان عن أنس قال: أتت يهود خيبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، خلق الله الملائكة من نور الحجاب، وآدم من حمأ مسنون، وإبليس من لهب النار، والسماء من دخان، والأرض من زبد الماء، فأخبرنا عن ربك، يعني من ماذا خلق؟ هذا سؤال اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يجبهم، فأتاه جبريل عليه السلام بصورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. وهذا هو الجواب. وتعد هذه السورة الكريمة رغم قصرها ووجازتها تعد ثلث القرآن الكريم، فقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها مرارا، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكان الرجل يتقالها، يعني كي يشوف القراءة بها قليلة غير كافية وحدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، كتساوي ثلث القرآن. وذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هو حديث صحيح مروي في السنن وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: احتشدوا لكي أقرأ عليكم ثلث القرآن. فاحتشدوا واجتمعوا، وخرج فقرأ عليهم قل هو الله أحد إلى آخرها، ودخل، وظلوا ينتظرون. فلما خرج قال: ألم أقل لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: فإنها تعدل ثلث القرآن، يعني ذاك الشيء اللي قرأت عليكم هو هذا ثلث القرآن الكريم. كان هذا الرجل يتقالها، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل، أي تساوي ثلث القرآن الكريم. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ يعني هذا قد يعني يفعله البعض ولا يطيقه الكثير. فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال بعض أهل العلم: إن القرآن أنزل أثلاثا، ثلث منه أحكام، وثلث منه وعد ووعيد، وثلث منه أسماء وصفات. وقد جمعت هذه السورة أحد هذه الأثلاث وهو الأسماء والصفات. ولا يوجد الأحد الصمد، يعني هذا جزء الصفات وهذا جزء الأسماء، هذه لا توجد في غيرها، موجودة فقط في سورة الإخلاص، الأحد الصمد. والمعنى ديال الأحد أي الفرد الذي لا ثاني له ولا سابق له ولا لاحق له. ولم يقل قل هو الله واحد، لأن واحد يقتضي الترتيب ويستدعي ما بعده، واحد اثنان ثلاثة، لكن أحد تقطع، قل هو الله أحد، مبقى الثاني والثالث قطعت. والصمد قيل هو المصمد إليه في الحاجات والنوازل، المصمد إليه وحده في الحاجات والنوازل، كما في قوله تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إنك لن تجد من يكشف عنك الضر إلا الصمد. يصمد إليه في الحاجات والنوازل، ويحتاج إليه في الحاجات كلها، وهو غني عن العالمين. هذا معنى الصمد. ومن بركات هذه السورة أن من أحبها أحبه الله، ومن أحبها وواظب على قراءتها أدخله الله الجنة. والذي يظهر والله أعلم أن حب المسلم لهذه السورة آت من كونها تشفي غليله في عقيدة اليهود الذين قالوا عزير بن الله، وعقيدة النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وعقيدة العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا اتخذ الله أكفاء وأندادا. وهذه السورة القصيرة أبطلت عقائدهم جميعا وأثبتت لله الصفات اللائقة بجلاله. وكان من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رتبها في المصحف الكريم بعد سورة الكافرون وسورة المسد، وذلك تشفيا ونكاية في الكافرين المشركين وفي أبي لهب الذي كان يدعو إلى الشرك ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطرقات والأسواق، هذا يقول للناس قولوا لا إله إلا الله وهو يقول لا تصدقوه، فأنا أعلم به أنا عمه. والله تعالى رتبها بعد سورة المسد كما تلاحظون، نكاية فيه وفي أمثاله المشركين الذين خسروا دعوتهم، ونجحت دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمت العالمين ورفع الله ذكره في الأولين والآخرين. وروى مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه. حبه لقل هو الله أحد كان سبباً في حب الله تعالى له. وروى الترمذي عن أنس بن مالك قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأها لهم في الصلاة فقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال: ما أنا بتاركها، وإن أحببت أن أؤمكم بها فعلت، وإن كرهت تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم، لا يجدون يعني مثله في الإمامة، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك مما يأمر به أصحابك؟ يعني أصحابك يقولك يعني إما اقرأ بها بحدة وركع، وإما اقرأ بصورة أخرى أطول منها وركع، أما أن تجعلها دائما مصحوبة بصورة أخرى إما في البداية وإما في النهاية، فهذا ما علمناه وما رأيناه. فجاء الخبر ديالو النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا: علاش كتعمل هذا الشيء هذا؟ ولماذا لا تسمع لأصحابك؟ وما يحملك على أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حبها أدخلك الجنة. حديث حسن صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان والقرآن، ويكره إلينا الكفر والعصيان والشيطان، وأن يجعلنا من عباده الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب الصالحين من عبادك، واحشرنا في زمرة الصالحين، وأسكننا بجوارهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا رب أعط نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، وأصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا وأهلنا وذريتنا وأمتنا ودولتنا، واجمع شملنا جميعا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجمع شملنا جميعا في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فضلا منك ونعمة، وأنت نعم المولى ونعم النصير يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على الظالمين المعتدين، واشف صدور عبادك في أعدائك وأعدائهم أعداء الدين. اللهم يا ربنا رد لهذه الأمة عزتها ومناعتها وقيادتها للأمم، وظهورها وظهور عقيدتها الصحيحة على سائر العقائد، ورفع رايتها على سائر الرايات، إنك على ذلك قدير وأنت بالإجابة جدير، وأنت يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. اللهم من أراد بدينك خيرا فأعينه على ذلك، ومن أراد به سوءا فاجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده في نحره، واشف صدور عبادك فيه، إنك على ذلك قدير وأنت بالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير. آمين. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة تدل على الخير وتعين عليه. اللهم أصلحه وأصلح به وأصلح على يديه، واجعل هذه الأمة أمة رشيدة على الحق المبين، واجعلها يا ربنا أمة منصورة مستغاثة مغاثة من كل سوء، مجارة من كل شر ومن كل مكر، محفوظة بين سائر الأمم يا رب العالمين. برحمتك نستغيث، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.